Book 2 77 Justificar qualquer coisa 3 إبداء الأسباب 3 إبداء الأسباب 3 Por que é que não come a torta? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Eu tenho que emagrecer. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. Eu não a como porque tenho que emagrecer. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Por que não bebe a cerveja? لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Eu tenho que dirigir. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. Eu não a bebo porque ainda tenho que dirigir. لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Por que não bebe o café? لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Ele está frio. هي باردة. هي باردة. Eu não o bebo porque está frio. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. Por que é que não bebe o chá? لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ Eu não tenho açúcar. ما عندي سكر. ما عندي سكر. Eu não bebo porque não tenho açúcar. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Por que não toma sopa? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Eu não a pedi. لم أطلبها. لم أطلبها. Eu não a como porque não a pedi. لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأني لم أطلبها. Por que é que não come a carne? لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Eu sou vegetariano. أنا نباتي. أنا نباتي. Eu não a como porque sou vegetariano. لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأني نباتي.